إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لماذا الأولاد فتنة؟ ما السر في هذا؟ هل بالفعل كما ورد في الأثر على لسان سيدنا عيسى أنه من اتخذ أهلا وولدا كان للدنيا عبدا؟ هل بالفعل الولد مجبنة مبخلة؟ هل بالفعل الولد يجعل أباه لا يقيم العدل في أسرته ولا بين عائلته ولا بين أقربائه وناسه؟ لماذا نص القرآن الكريم على فتنة الولد؟ وما الدروس المستفادة من هذه الفتنة؟ وكيف ننجو بأنفسنا وننحى جانبا عن تلكم الفتنة؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الجديدة. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. موضوعنا في هذه الحلقة فتنة الأولاد. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ الحمد لله. والله نشهد الله أننا نشتاق إليك بين الفنية والأخرى. الله يبارك فيك دكتور محمد، هذا من طيب خلقك. رضي الله عنك وأرضاك. اسمح لي أن أحيي أناقتك وأحيي شياكتك. الله يسترنا في الدنيا والآخرة. الله يرضى عليك. وأن يجعل ذلك عون لنا على طاعته. يا رب بإذن الله تعالى. هذا غرض شرعي صاحب الفضيلة؟ أرجو الله ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. ونقدم هذا أيضا دعوة. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه. يا رب بإذن الله تعالى. الله أيامك بالدنيا والآخرة ونفع بك بإذن الله تعالى. صاحب الفضيلة، حينما يعني في الحلقات المنصرمة تحدثنا حول فتنة النساء، وعرضنا لقول تبارك وتعالى زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة، الآية الكريمة. نعم. واليوم نقف مع فتنة الولد. نعم. قبل أن ندلف الحوار مع فضيلتكم، بشكل خاص ماذا يمثل الأولاد لصاحب الفضيلة شيخ دكتور محمد حسن؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحياك الله أخي محمد، وحيا الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يبارك في أولادنا وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأولاد بالنسبة لي فهم ثمرة الفؤاد. ما شاء الله، جميل. ثمرة الفؤاد، وأنا أربيهم بالحب. بالحب. بالحب. وأرى أن أعظم رباط بين الوالد وأبنائه هو رباط الحب. الله. فشتان شتان بين والد حين يسمع أولاده صوته أو صوت سيارته يتسابقون ويتدافعون ليكون أولهم بين أحضان أبيه، وبين والد آخر إذا سمع أولاده صوته أو صوت سيارته دخل كل واحد منهم إلى غرفته لا يريد أن يواجه أباه. سلم يا رب. وهذه نماذج موجودة، يمكن الأقرع ابن حابس لما دخل عمر بن الخطاب. نعم. يعني نتعلم منكم سيدي بهذا. بل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حينما رأى رسول الله يقبل. نعم. الحسن والحسين. نعم. فقال الأقرع إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. بل وكان بأبي وأمي رقيقا رحيما مع الأطفال عامة، ومع أولاده وأحفاده خاصة، مع سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. أذكر ما رواه مسلم الآن فقط من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فخرج صلى الله عليه وسلم وأنا صبي مع الغلمان، يقول: فخرج فاستقبله الغلمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. الله أكبر. هكذا؟ هكذا. لا إله إلا الله. يقابل النبي الأولاد والصبيان فيمسح على خدي أحدهم واحدا بعد الآخر. نعم. لا يضربه ولا ينهره ولا يطرده من المسجد. نعم. ولا يوبخه إلى غير ذلك. يقول جابر وهو صبي في هذا الوقت لم ينسى هذا المشهد أبدا. نعم. يقول فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار. الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وأذكر جميل. أنه رأى يوما الحسن ابن علي رضي الله عنه عن أبيه عليه رضوان الله. وأنا ممن يتقربون إلى الله بحب علي وحب الحسن والحسين. فضلتك شخصية؟ نعم. لما؟ لأنني عاشق لآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن أؤكد لإخواني من أهل الفضل في الأمة. نعم. من أهل السنة ومن الروافض. نعم. أن أهل السنة يحبون آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يعلمه إلا الله، لأن حبنا لهم دين نتقرب به إلى ربنا وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بل ويحلو لي دائما أن أردد مع علي رضي الله عنه كلماته الرائعة الجميلة الرقراقة الذي اضطر يوما أن يقولها، وربما نتعرض لذلك ونحن نتحدث عن الفتنة. نعم. كما تفضلت بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حين اضطر فقال محمد النبي أخي وصهري. الله جميل. وحمزة سيد الشهداء عمي. نعم. وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي أخويا. أخوه. نعم. وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وصبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. الله يا ليت مرة ثانية حتى رضي الله عن علي عليه رضوان الله. اضطره الخوارج. نعم. كما سنبين. نعم. أن يبين من هو، فقال لهم محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. رائع. رأى الحسن يوما يأخذ تمرة من تمر الصدقة. نعم. فقال له بأبي وأمي وروحي كخ كخ كلمة لغوية عربية فصيحة عربية نبوية فصيحة. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ارم بها. ثم قال له معلما مؤدبا مربيا أما تعلم أن لا نأكل الصدقة. الله أكبر. أما تعلم أن لا نأكل الصدقة. نعم. وها هو ابن عباس رضوان الله عليه وعلى أبيه يعلمه أيضا سيدنا رسول الله وهو غلام صغير، فيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات تحفظ الله. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعهد الصبيان والغلمان بالتربية والتهذيب. نعم. والإرشاد دائما. نعم. لماذا الأولاد فتنة وما مكمن الفتنة فيهم؟ هل تأذن لي من باب الأدب مع إخواننا وأخواتنا ممن حرموا نعمة الولد أن أبين لهم أيضا أن الحرمان فتنة وأن العطاء والامتنان فتنة. الله أكبر. أشكر لك حسن حديثك وحسن استهلالك سيدي. تفضل سيدي. طيب بارك فيك. تفضل سيدي. أقول لمن حرم من نعمة الولد ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، واعلم بأن الله جل وعلا حكيم، واعلمي أختاه بأن الله جل وعلا حكيم. إن غابت عنك الحكمة ما غابت عنه جل جلاله، وإن غابت عنك أخي الفاضل الحكمة ما غابت عنه جل جلاله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكنني في الوقت ذاته أقول أنتم أخذتم بالأسباب، نعم، وذهبتم إلى الأطباء، وهذا شيء محمود، نعم، ومشروع. ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا، نعم. لكنني أقول، لكن كثيرا من إخواني وأخواتي وبكل أسف قد تناسوا أعظم سببين من أسباب الذرية والإنجاب. الأول الاستغفار، الثاني الدعاء. الدعاء مخ العبادة، أو أما العبادة كلها الدعاء. آه. طب نوضح كده الاستغفار والدعاء، ما السر فيهما بخصوص الإنجاب؟ كثير من إخواني وأخوات الفضليات يتناسون أن الاستغفار قد جعله العزيز الغفار سببا من أسباب الذرية والإنجاب. قال تعالى قلت استغفروا، حكاية عن نبي الله نوح، نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه النتائج بقى والثمار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون الليل وقارا، يعني ما لكم لا تجلون الله حق جلاله. إذا خمسة فوائد في الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا بالمطر، بالأمطار، الأمطار والخير والغيث، نعم، الذي يحتاج إليه أهل الأرض الآن، صحيح، ويمددكم بأموال، نعم، وبنين ويجعل لكم جنات، نعم والخيرات والثمار، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون الليل وقارا. هل هذا صاحب الفضيلة بن قوسين يغير القدر؟ هو من القدر، هو من القدر وكأنه مكتوب في اللائحة المحفوظة، نعم، بل هو مكتوب بالفعل فعل. هو من القدر. نعم. السبب الثاني باختصار الدعاء. الدعاء، وأنا أخص الدعاء على وجه الخصوص للذرية، لا أقصد الدعاء بصفة عامة. والدعاء بصفة عامة عبادة، وليس كما تفضلتم الدعاء مخ العبادة. نعم. هذه رواية ضعيفة، أما الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. هو العبادة. هنالك دليل في الحديث حديث صحيح مسلم. نعم. الدعاء هو العبادة. الدعاء، نعم، هو العبادة، وليس مخ العبادة، إنما هو العبادة. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. وفي حديث عند أصحاب السنن من حديث سلمان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفر خائبتين. لكن خذ الدليل الخاص بقضية ذرية المتعلقة بقضية الدعاء. تدبر معي صدر سورة مريم، ذكر ربك عبده، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أيوة. إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يعني خلاص فقد الأسباب الطبيعية للإنجاب، اشتعل رأسه شيبا وصارت امرأته عاقرة وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. طب سبحان الله، هذا هو اللجوء أو صدق اللجأ إليه تبارك وتعالى. نعم. يا زكريا إني مبشرك بغلام. شوف كانت البشرة. يا زكريا مباشرة بياء النداء، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، إلى آخر الآيات. طيب تعالى سورة الأنبياء، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعاء ده أعظم دعاء أذكر به إخواني وأخواتي، أكثر من دعوة نبي الله زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. النتيجة بفاء الترتيب والتعقيب: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بس بشروط يا شيخنا وقيود. يعني انهم كانوا يسارعون في الخيرات ولنا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين، يعني هنالك ضوابط. الله يفتح عليك، هذا جميل. بارك الله. فينادوا اخواني ان يلجوا اليه سبحانه وان يتذللوا اليه وان يدعوه راهبا ورهبا ورغبا وان يكونوا له خاشعين. هو رهبا بمعنى خوف؟ نعم، خوف، خوفا منه سبحانه وتعالى. نعم. ورغبة في رجائه وفضله وعطائه. نعم. واخشع بين يديه وانت تتذلل اليه وتتضرع اليه، فربنا جل وعلا اكرم من ان يتضرع العبد اليه وان يساله والا يعطيه وخزائنه ملأة لا تنفد سبحانه وتعالى. فهذه لطيفة، يعني احببت ان استهل بها اللقاء من باب يعني تطيب خواطر اخواني واخواتي ليعلموا يقينا ان كل شيء بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس. والكيس. الكيس اللي هو الفطنة والذكاء. نعم. والعقل والحكمة. نعم. والعجز، كل شيء بقدر. وأجمل من ذلك قول ربي: إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. نعم. فأسأل الله أن يرضينا بقضاء وقدره. أمين. إنه لذلك والقادر. أمين. عليه. أمين. يعني أشكر لك لمستك الجميلة، وأنت دائما صاحب لمسة وفاء، يعني فيه. كثيرا ما تدركنا بهذه اللمسات الطيبة الطيرة، وهذا ديدنك. صحيح، يعني نفهم المقولة التي تقول: إن الله ما منعك إلا ليعطيك. نعم. فإذا فهمت الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. الله أكبر. لكن جميل. نفهم الحكمة. جميل. إذا لما الأولاد هم زينة وهم. نعم. مركب فينا. نعم. فما فتنتهم؟ جميل. وما وجهها؟ آيتان عظيمتان جدا، الأولى في سورة الأنفال والثانية في سورة التغابن. نعم. آيات سورة الأنفال استهلت بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. وأن الله عنده أجر عظيم. نعم. آيات سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم. بس خلي بال حضرتك من القرآن بعدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. رائع. آيتان في غاية الجمال والإبداع والجلال. جد. أشهد أنه كلام الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى. إيه ورب الكعبة سبحانه وتعالى. لا تسع الوقت للتفصيل، لكن يعني عرج بقى من مرصدك الخاص حتى نطوف ونزول مع فضيلتك. لكن كما تفضلت، ما وجه الفتنة في الأولاد وهم لا. زينة الحياة الدنيا. صحيح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لن نجد تفسيرا لهذا المعنى أجل وأجمل من تفسير سيدنا رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم الذي آتاه الله جامع الكلم في الحديث الصحيح. نعم. الذي رواه أصحاب السنن والطبراني. نعم. بعض أصحاب السنن والطبراني. تمام. بسند صحيح جيد من. نعم. حديث خولة بنت حكيم. نعم. رضي الله عنها عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. مرة ثانية. الولد. إن الولد مبخلة مجبنة، مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. يعني ماذا شيخنا؟ يعني معنى ذلك أن الولد قد يصيب والديه بالبخل. هذه مبخلة. مبخلة من البخل. من البخل لحرص الوالدين على توفير المال من أجل الولد. أليس هذا واقع نعيشه؟ بلى. نبني الفيلا والبيت ونحط فلوس في البنك نأمن مستقبل نأمن مستقبل أولاد. نعم. وربنا جل جلاله يقول: نعم. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. نعم. وليقولوا قولا سديدا. نعم. لا مانع من أن توفر لولدك، لأن تترك أولادك يعني خير لك من أن تتركهم عالة تكففون الناس. كما قال لسعد رضي الله. نعم. عنه. نعم. لا مانع من أن يوفر الوالد لأولاده حياة كريمة طيبة، لكن متى يكون الولد فتنة؟ إذا حرص الوالد أو الأم على جمع المال للأولاد من الحرام. سلم يا رب. من أجل أن يوفروا له الحياة الكريمة. هنا يصبح الولد فتنة. فتنة. فتنة. يعني يجمع من الحلال لا حرج، لا حرج، يوفر له ويدخر لا حرج، يجمع من الحلال لا حرج، يوفر لأولاده الحياة الكريمة لا حرج، نعم، يسعد أولاده لا حرج، بشرط ألا يتعدى كل ذلك على حقوق ربه سبحانه وتعالى. تمام، هنا وعلى حقوق الآخرة. هنا مكمن الخطر، ويتحول الابن حينئذ أو الولد بصفة عامة إلى فتنة. نعم. وهذا هو المراد بقول الصادق الولد مبخلة، مبخلة مجبنة، قد يصيب الولد والديه بالجبن في كثير من المواقف. لا يجاهد مثلا، لا يجاهد في سبيل الله، لا يتصدق، لا يتصدق، لا يقول قولة الحق، لا يتحرك للأمر بالمعروف بمعروف، للنهي عن المنكر بغير منكر، في مواقف كثيرة جدا، حرصا على الأولاد، حرصا على الأولاد. قد يصاب الوالد المسكين بشيء من الجبن، قد تصاب الأم بشيء من الجبن، وحينئذ يكون الولد أيضا فتنة. فتنة. طيب هل في هذا حرج شرعي يا شيخنا؟ قد يكون الأمر فطريا جبليا، بشرط ألا يتعدى حدا من حدود ربه سبحانه وتعالى. بمعنى؟ بمعنى أن يتخلى الإنسان عن حق مشروع واجب عليه جبنا، جبنا، الله أكبر، وخوفا على أولاده. نعم. إذن هنا يأثم، يأثم، يأثم، ويصبح الولد في هذه الحالة أيضا فتنة. فتنة، فتنة. كذلك مجهلة، مجهلة. قد يحرص الوالد أو تحرص الأم على الولد وإعطائه من الوقت إلى الحد الذي قد يحول بينه وبين التعلم عن الله وعن رسوله. للوالد نفسه، من الذي الوالد والوالدة؟ يعني ألا ينشغل كثير من الوالدين بالأبناء إلى حد اللهو والخروج والضرب في الأسواق وغير ذلك من وسائل اللهو الكثيرة المتاحة الآن، حتى لا يفكر الوالد وهو نازل إلى بيت الله جل وعلا ليصلي إن كان من أهل الصلاة أن يصطحب معه ولده، وربما قال الولد لا زال صغيرا وهو في الثانوية العامة أو في الجامعة، أنا أخشى أن أوقظه. نعم. ويقول لك ويحدث أنا رحيم بالولد. نعم. وهو في قمة القسوة، ده سهران طول الليل يذاكر مثلا، في قمة القسوة، قسوة، قسوة، هو يتصور أنه يحنو عليه. هو في قمة القسوة من حيث ماذا؟ حين لا يأخذ ولده إلى طريق الجنة، إلى طريق الله. الفلاح. نعم. إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولة، تخلت عن تربيته تربية على طاعة الله ومن أجل سيدنا رسول الله. نعم. وتخلى وانشغل عن تربية ولدي تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، مجهلة، محزنة. وهذه لا شك تصيبنا جميعا، إذا مرض ولدك حزنت، إذا رسب ولدك حزنت، إذا تألم ولدك حزنت، هذا حب فطري، هذا حب جبلي. نعم. فما دام الحب طبيعيا لا يصطدم مع منهج الله ومع حقوق الله وحدوده، فهذا أمر محمود، بل يثاب عليه الوالد. نعم. بل يؤجر عليه الوالد وكذلك الوالدة. أما إن حالت حقوق الأولاد بين الوالدين وبين حقوق الله، وقدم الأولاد حب الأولاد على حب الله ورسوله، فهنا تكون الفتنة الحقيقية. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من والديه وولده والناس أجمعين. ومن هنا أقول إن أخطر استقالة تقدم في المجتمع الإسلامي الآن، إن أخطر استقالة تقدم استقالة كثير من الآباء والأمهات من تربية الأولاد تربية ترضي الله وتجنب الوالدين الوقوع في الفتنة. هذه استقالة؟ يعني الأب والأم لا يردان أن يربي أولادهم؟ ماذا تقول لو أن أما ذهبت الليلة لزوجها وقالت له في ورقة مكتوبة: زوجي الحبيب، أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد. لا أتصورها. لا يتصور تماما، يعني قد يتهمها بالجنون. صحيح. وقد يقول الحقي بأهلك. نعم. أنت لا تستحقين لقب الأمومة أصلا. صحيح. ثم كيف جوابك لو قلت لك ماذا لو كتب الأب نفسه هذه الاستقالة وقدمها لزوجته؟ غير معقول، غير معقول وغير مقبول. ومع ذلك أقول لك إن نظرة فاحصة دقيقة أو مدققة لكثير من بيوت المسلمين ستوقفنا على هذه الاستقالة التربوية الجماعية المؤلمة التي قد وقع فيها كثير من الآباء وكثير من الأمهات. يعني اسمح لنا أن نتوقف عند هذه النقطة ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نطلب من فضلاتكم دعاء نختتم بهذه الحلقة. لا تكون سعيدة. وسلم وبارك على سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا وأن يستر أولادنا وأن يربيهم لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظ أولادنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء، استمعنا واستمتعنا، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع فتنة الأولاد فلذات الأكباد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى يضمنا لقاء جديد. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. أنا أرى أن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي القدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تقتلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء كذلك حقوقا على الوالدين. كيف تخاطب ولدك وتحذره من التدخين وهو يراك تدخن أمام عينيه وبين يديه؟ وسببا في عقوقهما، حياة الوالدين سببا في قطع صلة الرحم وسببا في عقوقهما. إن أردت أن تجلس الآن لتتابع هذا البرنامج ولتتابع هذه الحلقات فاعملي ألف حساب أن تكون قد أنهيت تماما كل حق من حقوق زوجك وكل حق من حقوق أولادك. نعوذ من